يا للبشرى يا للبشرى. ذا باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح، فدع اليأس وقل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في اللقاء السابق ضاق الوقت عن إتمام الفكرة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أجعل فكرة واحدة تشغل لقاءين، ولذلك اسمحوا لي فقط بدقيقتين أو ثلاثة أسرد فيها على سبيل السرد ما هي الأوجه الموجودة في القرآن كعناوين فقط، تمنع أو منعت أو أعجزت وقيدت العالم أن يأتي بمثل القرآن. فقلت لكم إن هناك وجه أن القرآن كشف لنا عن أحداث سابقة لم يكن أحد يعرف بها من قبل، مثل إهلاك قوم بالصخور أو بالخسف أو بالريح، ثم جاءت الحفريات الحديثة والكشوف الحديثة سواء جغرافية أو جيولوجية أو ما إلى ذلك، وكشفت أن هذا حاصل وأنه لم يكن معروفا، كواقعة أصحاب الكهف مثلا عندما اكتشف الكهف وكان القرآن قد ذكرها ولا أحد يعرفها أو ما إلى ذلك. إذن أن القرآن ذكر أمورا لم تكن معروفة وهو الذي كشفها. فمن هذا الذي ألف اليوم كتابا مثل القرآن يكشف أمورا لم تكن معروفة من قبل؟ لا يوجد، فلا مثلية. وكذلك أن القرآن قد تنبأ بأمور سوف تحدث في المستقبل، مثل مثلا أن يقول عن أبي لهب إنه لم يسلم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أو كما يقول عن الوليد بن المغيرة إنه لم يسلم، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم سأصليه سقر، يقول هدخله جهنم. فلو أنه الوليد بن المغيرة أراد أن يظهر أن القرآن كتاب مخرف فقال لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبقى سأصليه سقر ليه؟ تب كده أبي لهب أسلم ولو قولا، يقول خلاص أسلم. إنما يذكر القرآن أمورا سوف تقع مستقبلا، مثلا وإذا حتى في الحديث لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد أقل من 10 سنين هيغلبوا. بقى سبحان الله، إزاي كيف الفرس سحقت الرومان؟ أو ما نقول الرومان الذين سحقوا سوف يغلبون الفرس الذين سحقوا في أقل من 9 سنين؟ فكانت معجزة، لكن إذا بها تتحقق تصديقا للقرآن. فأي كتاب هذا الذي يقول مثلا إن إسرائيل تحتل فلسطين وفي أقل من 9 سنين سوف يمكن للفلسطينيين أن يخرجوا اليهود من أرضهم؟ مين كتاب قال كده؟ مين كتاب تنبأ بأي شيء؟ ده المنجمون يجوا جماعة بتوع الأبراج في بداية السنة ويقولون في هذه السنة سوف يتوفى في شهر سبتمبر رئيس عظيم أو رجل كبير، ولا حد يتوفى. طب ما انت مش عارف تحسبها على سنة واحدة. فإذا العجز يبدو من هذا وهذا وهذا. وقلت لكم مسألة الشريعة الإسلامية، وقلت لكم مسألة التأبي على التحريف، وقلت لكم مسألة اللغة العربية، وقلت لكم مسألة الواقع، واقع القرآن في النفس. فأنا لو تكلمت معكم الآن ثم في وسط الكلام قلت آية، ولا أنسى والله، وكان معي بعض الإخوة في القاهرة، لا أنسى ذلك الرجل الإنجليزي الذي جاء إلى القاهرة وكان لا يعرف اللغة العربية، وإنما كان يمشي في الشارع، وكنت أخطب الجمعة، وهو ماشي سمع مكبر الصوت فشعر بأن النبرة التي أتحدث بها نبرة تدل على أنني أتحدث في أمر جاد، وأنتم عارفين كل خطباء الجمعة هكذا تكلموا في أمر مهم، فوقف من أجل نبرة الصوت أنها في أمر مهم. ثم جاء معي إلى بيتي يتكلم معي في الإسلام، فكنت إذا تحدثت معه وفي وسط الكلام والمترجم يترجم له، يعني أنا أتكلم في اللغة العربية ويترجم له، فكنت إذا تحدثت وفي وسط الكلام أقول آية، والله يقرأ شيء غريب، وهذا المترجم موجود حتى الآن، وموجود حتى الآن وهو شاب مصري من أم ألمانية، كنت إذا جئت إلى جزء خاص بأقول آية القرآن فبلمعة عيني يقول لحظة واحدة، هو ما هذه الجمل الأخيرة التي قالها؟ فيقول المترجم له هذه آية من القرآن، فيقول نعم هي مختلفة عن بقية الكلام. الله، طب أنت رجل إنجليزي لا تعرف اللغة العربية، لكن وقع الكلام حتى عليه، وهذا أمر أشهد عليه ويشهد عليه هذا المترجم ويشهد عليه شقيق لي وكلهم أحياء يرزقون. فوقع القرآن في حد ذاته، ويضاف إلى ذلك أمور كثيرة الحقيقة، يعني لذلك أيها الإخوة ما ذكرته في بداية الحلقة الماضية من أن القرآن لا يمكن أبدا أن تتخضوا ولا تفزعوا ولا تشعروا أنكم إن هزمتم أن مواقع الإنترنت جاءت بمثل القرآن، لا، ما جاءوا بمثله، لا في علمه بالسابق ولا بالقادم ولا إعجازه التشريعي ولا اللغوي ولا إعجازه العلمي ولا تنبؤه بما سيحدث من تقدم علمي ولا بتأبيه على التحريف ولا بشيء أبدا، وإنما يظل الإسلام القرآن هو القرآن، ولم يستطع أن يأتي أحد بمثله، وسيظل معجزا إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة، أما لقاؤنا الليلة فوإن كنا أخذنا منه وقتا، إنما على كل حال نحن إنما نلمح، يأتي واحد ويقول لي يا شيخ الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا يقول لا، هو انتوا بتقولوا كلام مجاملة وخلاص، كيف يكون الله قد أرسل رسوله رحمة للعالمين مع انه العالمين دول معظمهم كفر؟ طيب نقول رحمة للمسلمين، انما التانيين سيعذبون، وانتم القرآن عندكم يقول، او القرآن عندنا، لانه احيانا السائل يكون مسلم صادق ويسأل، فيقول القرآن يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، ويقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يبقى رحمة للعالمين ازاي؟ لو كان رحمة للعالمين لدخل العالمون هؤلاء في رحمة الله، العالمين دول كلهم كانوا دخلوا في رحمة الله، إنما هؤلاء سيكون لهم العذاب، فكيف يكون الرسول رحمة للعالمين وفي نفس الوقت معظم العالمين ليسوا برحمة؟ وهنا أقول إن هذا الأخ السائل لم ينتبه إلى ما في هذا الأمر من عمق وحقيقة، لأن الرحمة ليس معناها ان انت تستجيب للرحمة، وانما لو وجدت انسان غرقان في البحر والدنيا ثلج والامواج عالية، فبرغم الخطورة اتيت بطوق من اطواق النجاة كاوتش المنفوخ ده والقيته له، قلت له امسك، وبدأت اشد بالحبل فامسك بطوق النجاة، ولكنه لما امسك بطوق النجاة وجد انه بعد ما كان بيغرق وشرب مية وهيموت وكل شيء نجا، نظر فوجد انني انا الذي القيت اليه طوق النجاة، قال لي لا، هو انت لا يمكن ان انت تكون صاحب فضل علي، انا فضل اغرق، وساب طوق النجاة وغرق. فانا في هذه الحالة انا قد رحمته وقدمت له الرحمة ولكنه هو الذي رفض الرحمة. لذلك حينما يقول الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أرسله رحمة للعالمين، فقد تحققت الرحمة بأنه ألقى إليهم أطواق النجاة وهم رفضوا. وفي هذا آية صريحة جدا، آية واضحة جدا. في ناس اسمهم ثمود، ثمود دي بلد قرية كده، مجموعة شعب. فثمود البلد اللي اسمها ثمود دي أرسل الله إليها نبيا منهم، واحد من أهل ثمود اسمه صالح، سيدنا صالح نبي، وأرسل معه معجزة اللي هي الناقة مبصرة لها شرب يوم معلوم، لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، لا تدخلوا في شرب يومكم ولا تدخلون في شرب يومه. أم ثمود بعد أن رأوا الآية البينة المشرقة الباهرة، ناقة عاقلة بتفهم، كفروا. فقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. طب هما ثمود اهتدوا دخلوا الجنة؟ هو ثمود نجوا من النار؟ هو ثمود آمنوا بالله؟ ربنا بيقول هديناهم ليه؟ قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا: لا، مش عايزين الهدى. يبقى إذا الله هداهم، ولكن هم الذين استحبوا العمى على الهدى وقالوا لا يمكن أبدا نقبل هذا. فإذا المسألة مثل: لقد علمتك كذا ولكن أنت ما ذكرتش، لم تذاكر، شرحت لك الدرس وأنت لم تذاكر، فخلاص لم تتعلمه، إنما أنا علمتك. لذلك حينما يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تحققت هذه الرحمة بأنها وسيلتكم لإدراك الهدى ودخول الجنة. فلو رفضتم خلاص أنت حرين. إنسان مريض وأنا أعطيته الدواء فرفض أن يأخذ الدواء لأنه يريد أن يموت، فأنا رحمته، ولكن هو الذي رفض الرحمة. يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى. لمشاهدي قناة الرسالة، الآن وبمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم باليمن والبركات، يمكنكم تحميل برنامج إمساكية رمضان على هواتفكم المحمولة. فقط اتصل على الرقم المرادف لبلدك وسوف تصلك الإمساكية فورا إن شاء الله. كما يمكنكم ايضا ارسال هذا البرنامج الى من تحبون. برنامج امساكية رمضان، فقط اتصل على الرقم المرادف لبلدك. كل عام وانتم بخير. التناقض الثاني الذي يسوقونه في مسألة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رحيم وأنه ودود وأنه، يقولون: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون عنه أنه رحمة للعالمين، وتقولون جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكننا نفتح آية القرآن فنفاجأ فيها بأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأنا عايز أسألك، أغلظ عليهم ولا أكون رحيم بهم؟ النبي غليظ عليهم أم رحيم بهم؟ مسألة فيها مش فاهمينها. بل إن الله سبحانه وتعالى لما وجد أنه يقدم شيئا من الرحمة أو أنه نبي ودود ورحيم منعه من هذه الرحمة، وقال مثلا في إقامة حد من الحدود فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، كيف يكون رحمة للعالمين؟ ازاي تقول لي انه رحمة للعالمين وهو ممنوع ان يكون رؤوفا بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وربنا بيقول له ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ يا سلام. حينما يسوق الناس هذا فانهم لا يدركون معنى الرحمة. ليه؟ هو انا النهاردة لما اكون انسان حدث له حادث مرور في الطريق فأخذه فورا إلى المستشفى وهو ممزق ومقطع واوا، فيدخلونه غرفة العمليات وإذا بالطبيب الجراح يمسك بالمشرط ويعمله في الجسد ويفتح الجسد وبقوة يفتح لتكون الفتحة محكمة ومستقيمة بطريقتهم التي يقولون عنها مش عارف إيه في وقت إيه وكذا. فهذا الإحكام في الفتح هل أنت هتحسبه من ضمن الرحمة ولا ضد الرحمة؟ ومن ضمن الرحمة، لأنه إدراك، هو يريد أن يصل إلى الداخل ليصلحه. فإذا ما حسبت أن هذه الغلظة الظاهرة، مثلا على سبيل المثال لو أنني وجدت إنسانا يمشي في الطريق سرحان كده ماشي غير منتبه، وهناك سيارة تأتي مسرعة توشك أن تصدمه، أو قطار يأتي مسرعا يوشك أن يصدمه، فأنا كل الذي فعلته أني دفعته بشدة، دفعته دفعا شديدا فانكفأ على وجهه وسقط وجرحت جبهته وأنفه وخده وسال الدم منه، هل يا ترى أنا رحمته ولا كنت قاسيا عليه؟ لا شك أنني قد رحمته، لأنني أنقذته من أنه سيدهمه القطار ويموت، وبشيء آخر وهو أنني دفعت عنه هذا حتى يتعور ولا هدومه تتقطع، هدوم إيه اللي تتقطع؟ ده كان هيموت. فهل يا ترى يطلع منها يروح يعمل لي محضر جرحة في القسم لأن هدومي اتقطعت ووشي اتكسر وسناني اتكسرت؟ لذلك الأسلوب الذي أستخدمه لا يتبين إن كان غلظة أو رحمة إلا مقارنة بما سيحدث لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تجد مثلا أن هناك إنسان سيسرق المجتمع وتصبح أموال، ولذلك ذكرت لكم من قبل إن ملك السعودية الملك فيصل، وبرغم أن السعودية لا تقيم الشريعة الإسلامية كاملة وإنما تقيم منها أجزاء، إنما لما ذهب إلى نادي الصحافة الأمريكي سألوه قالوا انتوا جزارين انتوا تقطعون هذا السارق، فقال لهم انتم عندكم في امريكا المتحضرة المتمدنة عندكم في كل دقيقة واحدة تزهق نفس في حوادث السرقة بالاكراه، واحد بيموت كل دقيقة، امريكا واحد كل دقيقة بيموت فيها حاجة في حوادث السرقة بالاكراه على طول، والسيارات الذهب لا تأمن والرصاص وما إلى ذلك، إنما نحن عندنا ببركة أن من يسرق تقطع يده تخرج السيارات محملة في الذهب، الذهب في الصحراء لا يتعرض لها أحد. وكانت كلمة يعني قهرتهم، قال لهم أيها أشد همجية، إزهاق الأرواح والأنفس ولا قطع يد واحدة كل 10 سنوات؟ أنتم الهمجيون وليس الإسلام. السؤال الذي أطرحه على حضراتكم هو أنه الرحمة للعالمين، هل أني أقتل الشعب الأمريكي في حادثة السرقة بالإكراه، أم أعصم الدماء وأحقنها بأن أهدد السارق بأن تقطع يده، وأن أهدد الزاني بدل انتشار الإيدز والهيربز والأبناء غير الشرعيين في ألمانيا؟ الأبناء الزنا عددهم أكثر من الأبناء الشرعيين. في شعب كده، في شعوب كده، وليس ألمانيا فقط والنمسا. إحصاءاتهم هم، ليس كلامنا نحن هو الذي يقول ذلك. إحصاءاتهم أن الأبناء اللي جايين من الفاحشة والانحراف والزنا أكثر عددا من الأبناء الآتين من زواج شرعي. فإذا انتشر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس، فإن الرحمة تأتي من الغلظة. لما ربنا يقول له إيه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن عدم الرأفة هنا هو الذي يؤدي إلى الرحمة بهم. إنما لو تركناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولذلك جاء شاعر، وأنتم بالتعبير البسيط أحسن برضو، أنت لما يكون عندك ابن وتدلعه الدلع الزيادة قوي اللي بيسموه العامة دلع مرق ولا يقدر على شيء، ثم تموت وتنتهي حياتك فتترك واحد كده عامل زي لوح العجين في المجتمع، لا بيعرف حاجة ولا يعرف يروح ويجي ولا متصرف ولا شيء، تركته خاملا خامدا لا يحسن، أخرق، سموه أخرق، لا مش عارف يعمل حاجة. هل هذا أفضل أم من كان شديدا مع ولده يعلمه ويربيه، يوديه المدرسة مش حاجة اسمها ما يروحش ويعلمه؟ ولذلك قال الشاعر في بيت الشعر الذي كنت أريد أن أقوله، قال: ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. إنما أنا أترك يقول لي أنا عايز شوكولاتة وعايز بونبوني وعايز أعيش أكل وأشرب وأتبسط وروح يبني المدرسة، لا خلاص يطلع جاهل، لا يقرأ ولا يكتب ويأكل ويشرب وينفق ولا يصلح لشيء، وإذا مت عنه مت عن خرابة، عن خرابة. ولذلك يحكون في الأدب العالمي أن الجد واحد أب خلف ولاده دلعهم على الآخر، فإذا بأبنائه هؤلاء لا يصلحون لشيء. فلما شافهم فضيحة بهذه الصورة جاءه أحفاده بعد ذلك الصغيرين، فخدهم من آبائهم ليعلمهم من جديد، واشتد عليهم وديهم الصحراء يركبون الخيل ويتاجرون ويعايشون الناس، ولم يمتعهم بغنى أبيهم على هذا النحو، فخرجوا أشداء. فلما مات الجد كان الآباء المجتمع بيلطش فيهم، والأحفاد هم الذين أنقذوه. إذن الرحمة أحيانا تأتي في الشدة. المدرس الذي في بعض الأحيان يجدني لا أتعلم فيقول لي لا لازم تذاكر المسألة ويعاقبني، هذه الشدة هي التي تصلح. ولذلك الرحمة ليست ترك الأمور لتفسد، وإنما الرحمة أحيانا تأتي من الضبط. فإذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا الكلام رحمة. ليه؟ قال: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يمكن ربنا الفساد الذي سيأتي من جانبهم يحاصر الله، إذا هذه رحمة. وإذا قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة، فهذا رحمة بأعراض الناس. في مرة في حدثت في ميدان شهير واقع أن أسرة، أن شاب أراد أن ينتقم من أسرة ضده، فجاء بمجموعة من الفاسدين واجتمعوا على فتاة يريدون هتك عرضها وقطع غشاء بكارتها جهارا نهارا بعدوان مباشر أمام الناس بعد تمزيق ملابسها في ميدان عام في وسط الدور، وأوشكوا أن ينجحوا، وكانوا أظن 4 أو 6 من الشباب. أن ينزعوا عنها وسامحوني في هذه الفجاجة، لكن أن ينزعوا ملابسها وأن يهتكوا بهذه الصورة البالغة الفاجرة. فقام رجل شاب رأى المنظر، لم ناس خايفة وفي مطاوي وسلج وسيوف وشغلانة خائفة، شاب لم يطق، فتقدم يعني يدفعهم عنها، فطعنوه فقتلوه ونجت الفتاة لكن هو قتل. فضحا كل إنسان خاف على نفسه من مثل هذا المصير، لكن هذا ليه؟ لأن كل واحد مننا وضع نفسه مكان الشخص اللي اتقتل، ولم يضع نفسه مكان أبو البنت أو أخوها أو البنت نفسها والعار الذي كان سيلحقهم. ولذلك من قتل دون عرضه فهو شهيد. فالرحمة يا إخوة، الرحمة ليست هي الدلع والتسيب وترك المجتمعات يستفحل فيها الاغتصاب وشرب الخمور وتبرج النساء والسرقات وإنما الرحمة أن ينضبط المجتمع بضابط الله عز وجل وأن يمتنع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت المرأة المخزومية، يعني ايه مخزومية؟ دي المخزومية دي بني مخزوم هي العيلة المنافسة لعيلة بني هاشم، عيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي العائلة اللي كانوا بيتنافسوا. فلما سرقت المرأة من بني مخزوم قالوا كأنهم يقولون يا رسول الله لو قتلت هذه المرأة قد تفسد المسألة من ناحية العائلية، ويقولوا ده والله بني هاشم يتسلطون على بني مخزوم سامحها. فالرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى البصيرة وهو يقول بقوة، قال مش لو المرأة من بني مخزوم، لو فاطمة بنت محمد، مش واحدة من بني هاشم فقط، وإنما لو أن فاطمة بنت. ولذلك الكلام فيه دلالة، هو مش جايب فاطمة المسكينة القاعدة غافلة في بيتها ولا لها دعوة ولا لها علاقة بحادثة السرقة يذكرها مباشرة، يقول لو امرأة شريفة من بني مخزوم في مقابلها امرأة شريفة من بني هاشم وكانت بنتي وسرقت، وهي حاشاها ان تسرق الطاهرة الامينة، لكنه يذكرها ليقيم الحق، ليقيم الحق وليقيم العدل، ليقيم الحق وليقيم العدل. فقال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لقطع محمد يدها. اذا ايها الاخوة، لا يناقض أنه رحمة للعالمين أن يرفض الناس رحمته، ولا يناقض أن يكون رحمة للعالمين أن يضبط أمور أمته، وإنما ذلك مقتضى الرحمة، ولو أنه لم يفعل ذلك لم يكن راحما. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد برحمته سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، لا تغتروا بمن يدعوكم إلى رحمة مزيفة، فإن الرحمة هي اتباع شرع الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس.